مما خطيئات أغرقوا فأدخلوا نار فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عباده إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا رب اغفر لي

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا أسعس والضحى إذا تمسك إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رأى ولقد رأيه ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت

ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فتواك فسويك فعدلك في أي صورة ما شئت. ثم ما كل نفس شيء. والأمر يومئذ لله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد. ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أحسب أن لم يره أحد. لم نجعل له عينين. ولسانه وشفتين. وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة. فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة. فك رقبة. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين. وما أدراك. وما أدريك. وما أدراك. وما أدريك. وما أدريك. وما أدريك. وما أدريك. وما أدريك. وما أدريك. وما أدريك. الذين آمنوا وتوافوا بالصبر وتوافوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم أصحاب الجنة هم الفائزون. أصحاب الجنة هم الفائزون. أصحاب الجنة هم الفائزون. أصحاب الجنة هم الفائزون. الله أكبر. أصحاب الجنة هم الفائزون. هم الفائزون. هم الفائزون. هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على وتلك الأمثال نضربها لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل